يقول إنه يقسط سيارة بمبلغ من المال وأنه أخذ من أقساطها مبلغا، هل يزكي المبلغ الذي أخذ أو يزكي الأقساط التي لم يأخذ؟ الدين أنواع: دين واثق بأن صاحبه يعطيك إياه زكيه إذا حل، دين واثق أن صاحبه لا يعطيك أو شاك لا تزكيه إلا إذا أخذته. وكل مال عندك لازم يحول عليه الحول وهو فيه الزكاة، إلا الزروع هذه يعطى حقها يوم حصادها إذا جفت وخرصت ثم نشف ويعطى نصف العشر أو العشر، ولا يكون الزكاة في أقل من 60 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة اللي هي 300 صاع تقريبا. والمال الآخر الذي هو الذهب والفضة والتجارة، هذه ينبغي لصاحبها أن يعدها كل سنة في شهر، ويعد جميع ما عنده ويخرج منه 2.5%. أما الذي عنده دور أو عنده أراضي أو عمائر، إن كان عملها للإيجار فالزكاة فيما يخرج منها، وإن كان أصل العمائر وأصل الأراضي للتجارة فيقوم العمائر والأرض ويخرج منها 2.5% بعد حول الحول عليها. وينبغي للمسلم إذا رزقه الله مالا أن يزكيه، فالشيطان يقف في وجه الزكاة حتى يتنجس مال الإنسان وتنزع منه البركة. إذا كان والدي عنده بقالة من 5 سنوات وأولاده يريدون أن يدفعوا زكاتها عنه، هل يجوز؟ يجوز، لكن لا بد أن تعد البقالة أول، تأتوا بحساب حاسب جيد ويوقف البيع في البقالة يوم ويومين حتى يعد كل ما فيها يجرده ويعطيه ثمن ليس فوق وليس تحت، ثمن فوق ما اشترى به وتحت ما يبيع به، بينهما قليل، فوق ثمن الشراء وتحت ثمن البيع يكون وسط، لا تضيع الفقراء ولا تضيع نفسك، وتقول له يا أبتي هذا أمر واجب عليك، ما هو على كيفك، هذا دين. وبعدين تعد البقالة، فإذا عدت البقالة وعرف ما فيه تقول له يا أبتي أنت تلزمك زكاة ونحن ندفعها عنك، تدفع عن والدك الزكاة ما هي مشكلة، لكن تخبره بعد أن تعرف ما عليه. والزكاة لا بد أن تعطى للفقراء، بعض الناس يذهب للزكاة ويعطيها للحرم، يعطيها للناس، لا تعطي الزكاة إلا لمن تعلم أنه فقير. الزكاة ليست كالصدقة، الصدقة تعطيها لأي واحد، وإن كان أولى أن الصدقة تكون للفقير، لكن الصدقة ما هي واجبة، لكن الزكاة واجبة. وإذا أعطيتها لغير الفقير ما أعطيتها ما ترفع عنك، لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء، غير الفقير ليس أهلا للصدقة، الأغنياء لا تعطى لهم الزكاة ولا لآل البيت ولا ذو مرة. هو يقول حديث: حتى أهل مكة يهلون من مكة، فكيف يخصص هذا العموم بحديث خروج عائشة؟ هذا ما خصص، هذا في الحج: هن لهن ولمتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما النسك لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، فالحاج الذي في مكة يهل من مكة لأنه ذاهب لعرفة وهي في الحل، أما الذي يحاول أن يأتي بعمرة من مكة ينبغي أن يجمع بين الحل والحرم فيذهب ويحل منش من التنعيم. نعم. وعائشة آفاقية ليست أيضا من أهل مكة، ولكن أهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجوا إلى الحل على القول الأقوى. يقول ما معنى قوله الذين جعلوا القرآن عضين أبعاضا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض؟ سؤال، هل الخبر إيش يختلف عن المبتدأ بحيث يكون المبتدأ مرفوع بالضمة والخبر مثنى مرفوع بالألف؟ المبتدأ والخبر ذات ومنزل منزلة ذات، محكوم على تلك الذات بتلك الصفة. تقول زيد عالم، زيد ذات محكوم عليها بصفة وهي العلم. تقول زيد وعمر عالمان، فترفع زيد وعمر مبتدأ ومعطوف عليه المبتدأ وعالمان الخبر، أو زيد عالم وعمر عالم. الأمر في هذا سهل، المهم أن المبتدأ هو المحكوم عليه والخبر هو المحكوم به، إلا إذا كان المبتدأ عنده فاعل سد مسد الخبر، فيكون الفاعل سد مسد الخبر هو المحكوم عليه، ويكون المبتدأ هنا محكوم به. مثل أسار ذاني، فأذاني محكوم عليهم وأسار محكوم به. محكوم على ذاني بإيش؟ بالمشي في الليل، السفر في الليل، واضح؟ ولذلك هذا الباب الحقيقة مهم، وهو باب النحو، وما أحوجنا إلى معرفة اللغة العربية للتفسير والفقه والأصول والحديث، لأن الشريعة وعاؤها اللغة العربية. نعم. هل الإنسان إذا انتهى من عمل صالح يدعو بدعاء إبراهيم عليه السلام؟ يعني لا يضر أنه إذا انتهى من عمل يسأل الله التثبيت ويستغفر، حتى لأن هذا، ولذلك طلب بالنوافل تعوض ما ينقص منش من الفروض، والزكاة في الصدقة تكمل ما ينقص من الفروض. وربنا كريم وجعل لنا الخير كثير. يقول المصلون في الساحات يتقدمون على الإمام، وإذا حذرتهم قالوا هناك رأي للإمام مالك رحمه الله بالجواز. صحيح، والصلاة أمام الإمام بلا ضرورة، هذا نص خليل. يعني ومن المكروهات أن يصلي المأموم أمام الإمام بلا ضرورة، فإذا جاءت الضرورة انتفت الكراهة. لذلك في جهة يشدد فيها مالك، وفيها يتشدد فيها الشافعي وأحمد. فأحمد هنا وجماعة من العلماء قالوا الصلاة أمام الإمام مبطلة، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا كان المأموم أمام الإمام فالائتمام ناقص. لكن قالوا إذا صلى المأموم الفريضة وراء من يصلي النافلة فهذا صحيح عند الشافعي وأحمد. مالك قال هذا لا يجوز، لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والفريضتان مختلفتان فالصلاة تبطل. إذن واحد يتساهل من جهة وواحد يتشدد من جهة، ورحمة الله على الجميع، والكل له وجه، ولك أن تختار ما ترى وترفق بالمخالف. كل واحد عنده أدلة وعنده رأي، والشريعة أبوابها كثيرة. نعم، يمكن نكتفي بهذا، كثيرة الأسئلة، كملها غدا. كفارة القتل الخطأ، هل يلزم أن يصوم متتابع شهرين؟ الذي يظهر كذا، لأنه قال ماذا قال الله تعالى؟ فصيام شهرين تابعين. نعم نعم، لا يلزمه الصوم عنه ما دام مات، يدعو له بس